بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستلهم مهارة حوارية من بيت من بيوت النبوة. تلك المهارة هي الحيدة. أولا، ما هي الحيدة؟ الحيدة من الفعل حاد، أن تحيد أثناء الحوار من موضوع الحوار لموضوع آخر مما يهم الطرف الآخر بشكل أساسي. فمثلا لو تكلمت معك في موضوع، ثم هذا الموضوع أحرجت فيه أنت أيها الإنسان، تنتقل لموضوع آخر مما يعجبني ويريحني، فأنت حتى بموضوع الحوار من القضية الأصلية إلى قضية أخرى أهم عندي من القضية الأصلية. امرؤ القيس حدث أيضا في أحد أبياته الشعرية أن أشار إلى الحيدة حينما كان يخاطب محبوبته، وكانت تقول له: يا امرئ القيس، عقرت بعيري فانزلي تخاطبه. ماذا قال؟ فقلت لها: سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن خباك المحلل. ماذا؟ هي كانت تتكلم عن ثقله معها على ظهر البعير، لربما انكسر ظهر البعير، فانتقل بالحديث عن الحب. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن خباك المحلل. ما هي القصة النبوية التي نستلهم منها مهارة الحيدة في الحياة الزوجية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيت أم المؤمنين عائشة، وإذا به يخرج الهوينا هونا هونا، يخرج من بيتها ليخرج ويذهب خارج البيت. لاحظت أم المؤمنين عائشة ذلك الموقف، فشكت في داخل نفسها أنه ربما أراد أن يذهب إلى بعض زوجاته، فلبست ثيابها ثم خرجت وراءه، وسارت وسارت فإذا به واقف عند البقيع. كان يدعو لأهل البقيع، فلما رأته كذلك وقفت تنظر إليه، ثم لما انتهى من دعائه وإذا به يرجع إلى بيته، فلما رأته يمشي مشت، فهرول فهرولت لأنه رأى سوادا أمامه، ثم دخلت واضطجعت في فراشها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائش، ما بالك تلهثين؟ أو خاطبها شيئا من ذلك؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: أنت ذلك السواد الذي كان يتبعني؟ قالت: نعم. وقالت: شككت بكذا وكذا وكذا. قال: يا ابنة الصديق، أتشكين في رسول الله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بالك بهذا الشيء تفعلينه؟ أو تشكين في رسول الله؟ ماذا قالت أم المؤمنين؟ ماذا أكمل؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل جاء إلي وكنت متكشفة، فخشيت أن أغطيك فتستيقظي، فخرجت حتى لا يراك متكشفة ولا أغطيك فتستيقظي من نومتك. هذا سبب خروجي من المنزل، أن الله أمرني أن أذهب إلى أهل البقيع فأدعو لهم. بماذا أجابت أم المؤمنين عائشة؟ الآن أمامها زوجها يعاتبها: لماذا فعلت؟ أتشكين في الله ورسوله يا ابنة الصديق بهذا الشيء؟ من الطبيعي الرد: أنا أعتذر، أنا آسفة، أنا ما أشك مرة ثانية، هذا الذي اعتدناه. لكن ذكية كسيدتنا عائشة، ماهرة في الحوار كسيدتنا عائشة، استخدمت مهارة الحيدة في الحوار. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ إذن السؤال: أتشكين في رسول الله؟ طبيعة الجواب: لا أشك. ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، ماذا ندعو لهم؟ انتقلت في موضوع الحوار لشيء من اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت موضوع الحوار. إنه فن الخطاب وفن الحوار في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية ليست علاقة تنافسية، إنما علاقة الأصل فيها التنازل. نعم، الأصل فيها التنازل. العلاقة الزوجية عند الخلاف التنازل، وعند التوافق والإصابة نقدم الإحسان. هي تتأرجح بين الإحسان والغفران مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. بهذه الطريقة نستطيع أن نتناغم في الحياة الزوجية ونستطيع أن نتكامل. إذن من الذكاء الزواجي أقول اللجوء إلى الحيدة أحيانا، أن أنقل موضوع الحوار حينما تكون إجابتي موترة إلى موضوع آخر مما يهم الطرف الآخر ويشبع نفسه ويرضيها، حتى أحافظ على السكنة في الحياة الزوجية وأجعل من العيب الذي وقعت فيه أو الخطأ الذي وقعت فيه مكاسب ترفع وتضيف إلى هذه الحياة الزوجية. إذن نحافظ على مهارات الحياة الزوجية. تحدثنا عن مهارة الحيدة وهي إحدى المهارات الحوارية الزواجية. ما الذي أفعله؟ أن أنتقل من موضوع الحوار إلى موضوع حوار آخر مما يعجب الطرف الآخر. حينما يكون الحوار في الجزء الأول وصل إلى منطقة مسدودة، بهذه الطريقة أجعل العيب ميزة وأرفع من مستوى الحياة الزوجية. الحوار لا ينتهي في الحياة الزوجية. الخطأ أثناء الحوار أن بعضنا يحاور بلسانه، لا، أحيانا الحوار يكون بماذا؟ بالأذن، نعم بالأذن لا باللسان، أحيانا بنظرة العين. ولذلك حتى الحيدة محط حديثنا، ممكن أن أحيد من الحوار باللسان إلى الحوار بالعين لأمر آخر. ولذلك بعض الأزواج حينما يكون غاضبا من أمر معين وإذا بزوجته تنقل الحوار إلى ماذا؟ إلى نظرة ساكنة، إلى غمزة بعينها تهدئ من ذلك الإنسان، تذكره بموقف جميل يعجبه وكانت مميزة في ذلك الموقف، فيتذكر ذلك الموقف فتسكن نفسه. إذن الحيدة ليست لفظا للفظ، بل أحيانا حركة للفظ أو لفظا لحركة أو ربما موقفا معينا. ولذلك بعض النساء حينما يغضب الزوج من شيء ما، وربما طبخت له شيئا معينا يحبه، والله كلامك صحيح أبو محمد، نكمل هالكلام بس خليني أجيب ورق العنب، خليني أجيب هذا اللي سويته لك. لما تروحي ايش سوت هي؟ عملت عدة أمور. أولا حادت بالحوار إلى ورق العنب الذي يحبه. الأمر الآخر أعطت فرصة للانفعال أن يهدأ، فإذا عادت تكلمت عن فن صناعة ورق العنب وأنواع الصناعة اللبنانية والسورية والمصرية والخليجية في ورق العنب، وتتنقل بين هذه المواضيع التي يعشق ربما الحديث عنها حينما تجاوزت فترة زمنية كافية بإزالة ذلك التوتر من ذلك الموقف الذي مر به. إذن بأسهل الحوار في الحياة الزوجية إن تعلمنا. حينما أقول هذه الكلمات يسمعها بعضكم، والله الحياة الزوجية سهلة، لكن ليش إحنا متوترين؟ ليش إحنا بيننا مشاكل؟ لعدة أمور. الأول، لم ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم دراسة المحب الذي يعصر مزاياها ويستخرجها، هذه واحدة. الأمر الآخر، لم ندرس أبجديات الحوار وأبجديات الحياة الزوجية حتى نتعلمها فتشرق نفوسنا وترتاح نفوسنا لهذه الأطروحة. بهذه الطريقة تسكن نفوسنا. ربما أحيانا أفشل، أنا محاورة جيدة، أنا محاور جيد، لكن ما بال هذه الأمور لم تتعدل؟ ما هي القضية؟ ما الذي حدث؟ لربما شيء آخر لم تفطن له أيها الإنسان سيكون محط حديثنا. هناك مهارات حوارية كان لزاما علينا أن نتعلمها، تكلمنا عن واحدة منها من أصعب المهارات وأسهلها في آن واحد، ألا وهي الحيدة، وهي التي مارسها قوم إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام حينما خاطبهم عن أصنامهم وقال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ماذا انتقلوا؟ انتقلوا في الحوار، لم يردوا على السؤال، إنما انتقلوا لشيء آخر، فحادوا عن الجواب بسؤال آخر أو بجواب آخر يحيدون به. إذن هي وسيلة للهروب أحيانا في الحياة الزوجية، هي وسيلة للهروب الجميل إن استبدلنا الجواب بشيء محبوب عند الطرف الآخر. في الحياة الزوجية تبادل الحب والغزل والحنان. إذن الحياة الزوجية أثرى من علاقة الصداقة، مساحة الأشياء التي أحيد إليها كبيرة. ولذلك كان لزاما على الزوجة الذكية والزوج الذكي أن يكون عنده معين من الأشياء التي يحيد إليها عند الخلافات حتى يهدئ الخلاف ثم يعود لمناقشة تلك القضية. لنفرض أن عندي زوجة ناقصة الثقة بنفسها، فعند خلاف معين حينما أتكلم عن جمالها فإنها ستنبهر، ما الذي فعلته؟ حتى عن الحديث عن موضوع الخلاف إلى الحديث عن جمالها. فيها لمستان. اللمسة الأولى هي حديث عن الجمال وهو مما تعشقه النساء. اللمسة الأخرى هي حيدة كما تكلمنا، لكن اللمسة الحقيقية فيها أني ضربت على وتر نقص الثقة بالنفس الذي عندها فأشبعت ذلك النقص فارتاحت إليه، فلربما كانت تلك الحيدة أكثر فائدة من حل المشكلة الأصلية. علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا، لا شيء اسمه عيب إلا عيوننا التي تنظر إليه. كان لزاما أن نعدل طريقة تفكيرنا فتتعدل أعيننا التي ترى الأشياء، فتنطق ألسنتنا صوابا ولا تسمع آذاننا إلا ما تنتقيه من الجمال. كن جميلا ترى الوجود جميلة. إذن تحديد الجمال هو مسألة شخصية أنت الذي تقررها. ولذلك تجد بعض الناس يحيا في بيت فقير بسيط ومع ذلك مستمتع أيما متعة. لماذا؟ لأن افتراض السعادة تعريفها من عنده. إذن الجمال وقس عليه السعادة والأمور المختلفة في الحياة الزوجية وسواها هي قرار شخصي أنت الذي تقرره، أنت الذي تستمتع به، أنت الذي تحيا، أنت الذي تستطيع أن تصل به إلى مرحلة جميلة تقررها أنت لا يقررها سواك. أنت الذي تستطيع أن تصل إلى جمال ربما لم يصله إليه غيرك ممن عاشوا وولدوا وملاعق الذهب في أفواههم. إذن قرار الجمال والسعادة والاستقرار الزواجي هو قرار شخصي أنا أستطيع أن أحياه أيها الإنسان إن قررت أن أحيا الجمال وأحيا الراحة والطمأنينة. لكن من يقرر الراحة ويقرر الطمأنينة فقط دون أن يبذل لها جهدا ليتعلمه، هذه إشكالية. إن طلب هذه الأمور ليس تمرا، المجد ليس لحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. إذا مسألة المجد وقس عليه النجاح في الحياة الزوجية وغيره من الأمور هو قرار شخصي عندك أيها الإنسان، أنت الذي تقرره وأنت الذي تحياه وأنت الذي تسلكه وتسكنه. فيحتاج منك أن ترجع إلى نظافة ذاتك الداخلية. نظافة الذات ليست فقط من الآثام، نظافتها من أدران التفكير وطريقة التفكير المعرفي في تناول الأمور وتعاطيها. ولذلك نحن في علاجاتنا النفسية ليست حقائق نكتبها بل مناهج تفكيرية. ولذلك حتى بعض أنواع الاكتئاب ما الذي نعالج؟ طريقة التفكير السوداوي، والذي ربما أحيانا في الحياة الزوجية سوداوية التفكير لا ترى، سوداوي التفكير لا يرى إلا السواد في الحياة. ولذلك يتوتر أيما توتر ويوتر رفيقه. كان لزاما في الحياة الزوجية أن تدرك إبيضاض من سودادية الحياة في عين شريكك. لربما نظرت إلى الحياة مسودة. لماذا؟ لأن شريكك سوداوي النظر فتشكلت بطريقته مع الزمن. لربما رأيتها سعيدة. لماذا؟ لأنه أشركك بشخصيته السعيدة الممتدة. ولذلك في أثناء فترة الخطوبة كان لزاما أن نفهم الطبيعة الشخصية السوداوية أو البيضائية إن صحت عبارة الألوان هذه، حتى نستطيع أن نعرف ما الذي سيحدث لنا. سوداوي الذات سيظلم ذواتنا وإن كان نقيا طاهرا، وبيضاء الذات أو بيضاء الذات أيضا من الرجال أو من النساء سيجعل حياتنا بيضاء مستقرة مريحة أيما راحة، وذلك هو ما يجب أن يسعى إليه الإنسان في حياته الزواجية.